Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve ehtede bi hedihi ve istenne bi sünnetihi ile yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. Ya eyyuhallezine emenu zikurullaha zikran kethira. وسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا فإن الله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وخطأها وعمدها اللهم آمين. هذا ويقول الله سبحانه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. نعم يا عبد الله في حاجة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك حضرتك يا مولاي؟ الحمد لله. أدام الله عليك الحمد. يا رب يا رب. نعم تفضل. دلوقتي حضرتك انا قاعد في المنوفيه تمام؟ نعم مقيم في المنوفيه. اضطرينا اللي احنا هنبيع البيت ونسافر انا واخويا وامي وزوجتي وزوجته الغداء. نعم. فجي قال لي انا شفت لك شغلانه مكان الشغلانه اللي انت كنت فيها، بدل ما تسافر هناك كشغلانه في بنك محاسب، وانا اصلا معايا سنه وازهري، فيعني انا عارف ان الشغل في البنوك حرام. فهل انا كده دخلت برضه كنت لسه في الشغل بتاعهم؟ او امن او يعني عفوا يعني انت تسأل هل تقبل العمل في البنك أو لا تقبل؟ لا مش أقبل، يعني هل هو حرام علي الأجر اللي أنا هاخده من البنك؟ لا ما اشتغلش في البنك، يعني الشغل فيه حرام. الله يبارك فيك، لن تنجو من أن تكتب الربا. جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يحفظك. وحفظك الله يا أم ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله تفضل. الحمد لله. دلوقتي يا شيخنا انا الحمد لله متعود اصلي العشاء في المسجد جماعه. الحمد لله الحمد لله، بس انا كنت امبارح جاي اصلي فوضع العشاء. طيب فهل انا اقوم اصلي ولا اقعد اكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. قال اذا قرب العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي رواية ولا عجلن أحدكم عن فطره. والله أعلم. شكرا شكرا. الله يبارك فيك وإياك. أحبك الله يا أبا شهد ووفقك، ولك بمثل ما دعوت وأفضل مما دعوت. حكما يأخذ الصدقات وهو غني لا يطلبها إذ لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. زكاة زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إشارة بسيطة يا شيخ. تفضل. هل يجوز التعمير في بيوت غير بيوت الله؟ هل يجوز أشتغل أو شغل يعني أخذ شغل في بيوت غير بيوت الله دور عبادة غير الإسلامية؟ ما توضح السؤال يعني مش لازم تلف وتدور يعني ما السؤال بوضوح؟ بوضوح إني يعني أشتغل في دور عبادة غير المساجد. يعني هل يجوز أن تشتغل في معبد اليهود أو في كنيسة؟ هذا السؤال. أنا من بعد ما بقول لي إنه ما فيش دليل. يعني هل أنت يعني عفوا يعني بس وضح السؤال يعني هل أنت تريد أن تعمل في كنيسة؟ أنت رجل مسلم ولا نصراني؟ مسلم. لا تعمل في الكنيسة، دعهم يعملون فيها، دع النصارى يعملون فيها. الله يبارك فيك. حديث وعزتي وجلالي لأدبرن الأمر لمن لا حيلة له حتى يتعجب أهل الحيل، ليس بحديث لا قدسي ولا نبوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا حضرتك فينا؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك ورد إبنا في بخصوص الأموال. ليه واحد زميلي تاجر تمام؟ فكان يعني هو عنده تجارة صمت بيشتري ناس بس فينا مش مرتب الدنيا. ليه واحد زميلي شغال عنده تاجر تمام؟ ألو؟ واحد زميلك عنده سرقة، ما السؤال؟ تمام. هو بيبيع طحينة تمام؟ فبيشتري الطحينة دي في سعر جملة وسعر أصبعي، هو لما بيشتريها أصبعي بتبقى غالية على 2 جنيه، فعرض عليا إن أنا أدفع له فلوس يشتري الطن ويوفر 2 جنيه ونقسم التوفير ده بيني وبينه، هل ده جائز أم في معاملة شبه ربا؟ والله انت تدخل معاه كشريك على المكسب والخسارة افضل من هذا التفصيل كله. تقول له انا سنشتري طحينة وكما تباع لك او لغيرك، لا تلزمه ان يشتريها هو. وهو يعني حتى ما تحديد النسبة في المكسب، لا نسبة، اذا كنا نقول مثلا لك نسبة 50% من المكسب وانا 50% من المكسب، لا اشكال في هذا. السلام عليكم. ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة؟ هذا رأي جمهور العلماء، يرون استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. إن سألت ما دليل الجمهور على هذه المسألة، فهم استدلوا بالقياس على الصلوات المعتادة، فنحن في الصلوات العادية نرفع أيدينا مع كل تكبيرة ونحن قيام. واستدلوا أيضا بأثر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فلا يصح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. نحفظك بارك فيك في الله يا رب. يعني الأفضل للشاب إن هو يبدأ فكرة التعدد ولا يكتفي بواحدة؟ والله ربي قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن ينبني الأمر على هل هو مستطيع أو غير مستطيع. هو الشاب يعني مقبل على يعني لسه في بدايته. طب خلاص يا عيني ورطه في الزواج الثاني الآن وهو يعني لا انت حتى القدرة يعني بضوابط طبعا، إذا كان يستطيع العدل، إذا كان يستطيع الإنفاق، إذا كان يأمن الغوائل، يأمن المشاكل، تعالى عد الضوابط. بارك الله فيك. نسألكم أنت عارف زوج الصالح. الله يسر لنا ولك، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. الله يغفر لي ولك. شيخنا بالنسبة لصلاة الجنازة في التكبيرة الأخيرة، التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية كلها دعاء، كل ما دعاء للميت، التكبيرة الرابعة دعاء أيضا للميت، لك وللميت الكل ما في مشكلة، وتسليمة أم تسليمة الخروج من صلاة الجنازة للعلماء فيه قولان، الحنابلة وفريق من العلماء يقولون تسليمة واحدة، لأن هذا ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يخرجون من الجنازة بتسليمة واحدة. أما الإمام الشافعي رحمه الله عليه فيرى التسليمتين للقياس وللأثر، عفوا للقياس وللحديث الضعيف. ورد حديث في سند إضاف من حديث ابن مسعود وفي حماد بن أبي سليمان قال قال ابن مسعود: ثلاثة من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. لكن في سند بعض الكلام، فالإمام الشافعي يقيس على يقيس على الصلوات المعتادة وأننا نخرج بتسليمتين منها، وأيضا استدل بالحديث الضعيف ضمه إلى القياس فقوى أمره، فالأمر واسع في هذه المسألة. وإياكم. السلام عليكم. هل يجوز أن أعطي ابنتي من زكاة المال؟ إذا كانت متزوجة وفقيرة جاز، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إسمي لي طلب عند حضرتك يعني. اتفضل. أريد كتابا هدية في مبادئ علم الحديث ومصحفا للصلاة. طيب من أين أنت؟ والله طلبك مجاب، لكن كيفية التوصيل هي التي تعوقني. رتب أمرك، أحد يصل إلينا نعطيه ما أردت هدية إن شاء الله. إمام صلاته سريعة، وفي بعض الأحيان يسبقني في ركن وأنا أكون قبله بركن كي أطمئن، فعلي حرج أن أفارقه؟ لا تفارقه، لكن أوجز يعني بدل من ثلاث تسبيحات في الركوع حتى توافق الإمام، جعلها تسبيح حتى توافقه. ما النصيحة لشخص يفقد السيطرة والتركيز على نفسه عند الغضب، يبتعد عن مواطن الغضب مع سؤال الله أن يحفظه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. روح الشيخ. نعم. عايز اسال على زكاه اللي هي اللي هو الاطعام 60 مسكين، ايه هي وجبه الاطعام؟ من طعامك المتوسط، ان كنت ثريا فكباب مثلا، ان كنت فقيرا ففول، ان كنت وسطا فدجاج مع البطاطس، على حسب حالك. يعني مش فاع زي منصوص مثلا جال. لا لا، ربنا الرسول ما قال في هذا الشيء. الله قال سبحانه وتعالى: فكفرات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. على اختلاف في الأوسط، هل الأفضل أم الأوسط هو المتوسط؟ وفقك الله. شكرا. تبحث عن أدلة أخرى يا محمد بن مبروك. السلام عليكم. يا أختي يا أختي، هذه قضية تستمع فيها الأطراف ولا يفتى فيها بالغياب. السؤال خاص عن الشيخ أيمن، الشيخ أيمن يقول في سؤال خاص، مش فاهم. امرأة لا تنجب تريد أن تعمل تلقيح صناعي لأن البيضة الأنثوية من غير امرأة، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ولك شنان. اسأل يا حبيبي. حديث تكليم الغزالة لا يصح. السلام عليكم. ماشي إن شاء الله. الحمد لله. أنا كنت بس السؤال هو دلوقتي أنا كنت أصلي إمام بناس. نعم. كنت أصلي إمام بناس. كنت تصلي إماما بناس. اللي ورايا سرح في الصلاة. سرح الذي خلفك في الصلاة. سهى. أيوة. أنا بعد ما خلصنا صلاة أن صلاة تبتدي ده. هو دخل معك من أول الصلاة؟ إذا سهى المأموم الذي دخل مع إمامه من أول الصلاة لا سهو لا سجود عليه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأئمة: إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم وعليهم. أنت كإمام إذا سهى المأموم ليس عليه ولا عليك سجود سهو. لم يرد. لو سهى المأموم الذي دخل معك من أول الصلاة لا سجود سهو عليه، لأنك تجبر صلاته. لكن إذا كان دخل متأخرا وسهى، أنا في أي ركعة دخلت معهم عليه سهو آنذاك. السلام عليكم وإياكم. بارك الله فيك يا أبا السيد فاروق. حكما لا يؤدي كفارة اليمين، آثم بلا ريب يؤاخذ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز بس طلب من حضرتك يا شيخ مصطفى. اتفضل اطلب. عايز بس حضرتك توجه كلمة للمشايخ، بعض المشايخ اللي معروفين يعني أفاضل، بعض إن كان يدعو إلى الله وله سمت في لبسه، يلبس الطاقية والسلوات، تفرمج يعني. وبعد كده بدأنا نشوف مشايخ طالعين يلعبوا كورة، ومشايخ مشهورين، ويعني نقول من ولا أسماء يعني. أي مهازل ظهرت هذه الأيام. أصبح الشيخ كان نصكم الوقت وذم مجسمة عبيد والله، أو بحجة له يدعو الله ويصل للشباب. والله كلام صحيح سيدنا؟ لا مش صحيح. طبعا أضروا بأنفسهم قبل غيرهم، بعد أن كان الشخص منهم مكسوا بالوقار ومكسوا بالتقى، إذا به يتخنث ويلبس ملابس ضيقة، مناطيل ضيقة تحدد القبل والدبر، ويلبس قمصان ضيقة، ويزري في الطريق يصيح مع الصائحين في لعب الكرة، ينظر مباريات مرة، يلبس شورت ويلعب كرة مع الشباب مرة، ضيعهم. من نكث فإنما ينكث على نفسه. شيخنا أقول لك دي الطريقة، بيقولوا دي الطريقة بنعرف نوصل بها للشباب. والله رسولنا محمد خير معلم، خير معلم صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال الله له: ودوا لو تدهن فيدهنون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. للأسف بعضهم يعني يظن أنه سيوفق بهذا، أبدا، ينهزم وينهار. العلم له وقاره، لكن يلبس بناطيل شارلستون كما يقولون، توسع حيث يحتاج المقام إلى تضييق، وتضيق حيث يحتاج المقام إلى توسيع، ضيقة من أعلى ووسعة من أسفل، مجسمة للعورات، مجسمة للقبل والدبر، وقمصان سخيفة لا تليق بأهل فضل، ويبدأ في قص اللحى، ويبدأ في متابعة المباريات، ويبدأ في لعب الكرة. يعني سبحان الله، الله غني عنا وعنهم، الله غني عنا وعنهم. لكن كما مش لازم تسكت شهرة، يعني هم يتركون هدي النبي وسمت النبي إلى هدي الإفرنج، مش لازم تذكر، هم كفاهم عارا ما هم فيه. الله يسلمك. أيوة دي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يحفظك. اتفضل. الله يغفر لي ولك. شيخنا في مدرس بيبقى عايز يعمل منافسات بين الطلاب عنده ولكن هو غير ميسور الحال. طيب. فبيبدأ يطلب من الطلاب كل طالب مثلا يساهم بجنيه أو أكثر. لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس يعطيها الناس الداخلة فيها. ولا يأخذ شيء. هم إن أرادوا إن هم يجيبوا جائزة منهم. لا يا حبيبي دخلنا في المقامرات حينئذ. الله يثبتنا وإياكم. في حديث يا ابن آدم أن تعزيزني وقد خلقتها مثل هذه وتفل النبي تفل على كفه. فتحتاج إلى تجميع الأدلة فيها. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعة وفقك الله وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير. الله يسلمك. أطال الله عمرك وأحسن عملك ونفع الله بعلمك. في طاعة الله جميعا. نعم. شيخنا بعد إذنك تقدمت للزواج من بنت خالتي وبعدين أمي قالت لي إن احتمال إن بنت خالتك تكون رضعة مني بس أنا مش فاكرة. إحنا احتمال لا نبني على الاحتمالات، نحن نبني الأحكام على اليقين. تمام. احتمال. المشكلة شيخنا إن الوالدة بتقول إن إحنا في الوقت اللي هي اتولدت فيه كانت أمي بترضع وكان. يا حبيبي سؤالي واضح. هل هناك يقين أنك أن أمك رضعت الفتاة بنت خالتك؟ هل هناك يقين؟ يقين ما فيش يقين بس خلاص. أتمنى حضرتك بس تسمع من الإشكال اللي هي بتقول. هي بتقول كل النساء في الوقت ده كانت بترضع بنرضع لبعضينا. أختي والدة معايا وأنا برضع فالبنت معايا أنا شايلها بالليل بالنهار بالسوق فطبيعي منح ربحها. خلاص الفكرة ان انا جبت لها حد من برا من النساء ربحها. خلاص اذا في شكوك ابتعد. بس السلام عليكم. امك مش عايزها خلاص تخرب الدنيا الله يهديها. بس السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. أحبك بالله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي نصيحة لبداية في طلب العلم. ها؟ نصيحة في البداية في طلب العلم. أولا تخلص العمل لله سبحانه وتعالى وتخلص التوجه. ثانيا عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله اجتهد في حفظه واستكثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنشغل بالسفاسف من الأمور ولا تماري العلماء ولا تجاري السفهاء. لا تدخل في السب والقيل والقال كالسخفاء الذين ظهروا مؤخرا الذين يطعنون ولا تسلم من ألسنتهم القذرة نفس. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحضرتك فيك. الحمد لله. ربنا يا رب على كل شيء مدين وزاكرين. ما قلت حضرتك أختي اللي كانت متجوزة هي جوزها بس جوزها ربنا يهديه بيشرب وكده إيه برشام وحاجات زي كده. المهم اللهم صل على رسول الله. المهم إيه طلقها كذا مرة بس طلقها عند مأذون مرتين. المرة الأخيرة دي كانت حصلت مشاكل عشان في واحد عايز أخته في بيتها وهو مش كويس وأبوها مش راضي. المهم حصلت مشاكل وكده وجه بقى إيه عايز حصلت مشاكل وإن هو عايز يطلقها عامل مشكلة كبيرة وهو راح للبتاع ده. إيه السؤال يا أختي الكلام كثير ليه؟ ما سؤالك باختصار؟ هو كان مبرشم وما راح طلقها. يعني اختصر الكلام زوج مبرشم يعني سكران أثناء الطلاق لاقع طلاقه. السلام عليكم. أفضل دعاء بعد المذاكرة وقبلها ما هناك دعاء مخصوص إلا أنك ممكن تدعو بأية أدعية عامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى غير ذلك من الأدعية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لم يفعله الرسول هو خير مني ومنك، ولم يفعله الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والفضلاء. والله يعني الذي عندي قلته وليس عندي مزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس ردا للسلام، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن سلام ورحمة الله وبركاته تؤكد السلام الذي ألقي عليك. تفضل. الحمد لله. تفضل. نعم يا مريم، إن شاء الله دل لنا يا مريم. تفضل. أيوة. نعم. والسؤال كان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، وكان الذي يعلمه، وبعد ذلك وردت نصوص أخرى علمها النبي عليه السلام، وأخبر النبي بأقوام آخرين تكلموا في المهد. تكلم عيسى، وتكلم صاحب الأخدود، وتكلم الغلام الذي مرت به أمه على جبار من الجبابرة، تكلم صاحب جريج، تكلمت على تحسين قصة ماشطة بنت فرعون، الغلام الذي كان مع أمه. بارك الله فيكم. أحمد غانم، نصبر الحمد لله قدر الاستطاعة، لكن لا تلزمنا بطريقتك يا أحمد بن غانم في التعاملات مع الناس، قد تكون هناك وجهات نظر أخرى يا أحمد بن غانم. تفضل، الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا عم الشيخ لو سمحت. تفضل. هل يجوز الضرر أن يغسل أمه؟ لا يغسل الرجل أمه ولم يجر الهدي على ذلك، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه لما ماتت ابنته أم عطية هي التي غسلتها. بارك الله فيك. لا طب حضرتك سؤال ثاني يا عم الشيخ. هل أفضل قراءة البسملة في الصلاة؟ والله هذه المسألة قوية جدا، الرأيان فيها قويان، فإن قرأتها فلا جناح عليك، وإن لم تقرأها فلا جناح عليك، الرأيان قويان ولكل رأي أدلته، وقد فصلت فيها قبله. جزاك الله خيرا. وإياكم. يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا أنا متكرم بزوجة متدينة وحافظة الكتاب، لكنها مشكلة أنها عنيدة. عنيدة. هل علاجها الزوج عليها؟ لا، زاد عنادا إذا كانت كذا. علاجها الدعاء وتذكيرها بكلام الله سبحانه وتعالى. كانت ناشزا فربي يقول: اللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن ضربا غير مبرح. هذه بعض السبل والله أعلم. عافاك الله يا دكتور عبد الغني. لا يعني لا أمل في تعليمها، هل أجره في شغل؟ ليس عليه شيء، هو يشرح كما علمه الله أن يشرح، وكون طالب مخ لا يفهم يكلم أهله بس، لكن أجره ليس فيه شبهة ما دام يؤدي ما عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. حكم جسد من شاف واحد يترك أمامه يكبر بالذي اترك منه شيء ولا يسقط؟ نعم، أنا شفت واحد بيسرق من زرعة واحد. انهاه على المنكر. انهاه وليس أقول الذي أخذ منه الشيء. نعم، المنكر شيء كبير أو شيء يسير. يعني واحد في زرعة بيأخذ هذا البرسيم من زرعة واحد آخر. والله أنا يعني طبعا هو ظلم، إما أن يرد له حقه أو تبلغ الآخر. واحد مسيح كمان اللي خد منه واحد مسيح، واحد مسلم خد من واحد مسيحي، يعني مستضعف وكذا يعني عندنا إحنا. هذا حرام، حرام الله يسلمك. يعني لو قلت لهذا الرجل الذي أخذ منه أأثم ولا؟ لا ما تأثم، تكلم السارق قل له رد الأشياء إلى أهلها ولا سأخبر عنك. بس محمد علي الصقر السكران لا يقع طلاقه كما أختاره من أقوال علماء، يا محمد علي الصقر الله لا يبتليك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مصطفى عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضل. السؤال الأول، هل الواحد ممكن يبقى فيه مثلا استثناء عشان ما يتفرجش على موقع إباحية؟ هل ده ينفع؟ لا يصلح، يدفع عنه، لا يصلح، لا يصلح. تزوج بأدل بالزواج. ما ينفعش يا أخي، لا تأخذ مني فتوى كده، حرام عليك تظلمني كده على الناس. تمام. طب السؤال الثاني، كيف النجاة من الصراط، من الصراط بتاع يوم القيامة بتاع ميحصلوش مثلا سوء على الصراط أو النار بتاعه أو يبقى ظلمة اللي هو أو حتى مثلا العمل الصالح يا حبيبي؟ الإخلاص والعمل الصالح. الإخلاص والعمل الصالح. تمام. شكرا. حكم جمع الظهر والعصر مع العلم أن يصلي لا يستطيع ترك مكانه. صلي الظهر في وقته في مكانك والعصر في وقته في مكانك إذا كان الأمر كما تذكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. أدعو الله أن تكون بخير وبصحة جيدة يا رب، لك الحمد. أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء وإياك والسامعين والسامعات يا رب. لي سؤالان يا فضيلة الشيخ. سل ولا تقلق. رحمة الله عليه، اللهم ارحمه وجعله من سيدنا الجنة. وكان احنا ثلاث ولاد جدعان ذكور يعني، وبنت توفى في حياتها اخ واخت، يعني انا واحد اللي فاضلين واللي توفوا لهم اولاد ذكور واناث. ليس للاولاد شيء انتم تحجبونهم الا ان الحكومة رغم انوفكم تعطيهم، اما الشرع ليس لهم شيء. هو في فلوس يعني، هي كانت سايبها لي لمرضها، والحمد لله يعني في جزء معايا وانا بلغت اخواتي بيه، فانا ما اعرفش يتوزع زي ناس تقول حاجه اسمها وصيه واجيب له. انا اجبتك انت لكنك لا تريد ان تفهم، قلت لك التركه لك ولاخيك. أمان. الاخرون اولاد الاخت او اولاد الاخ الذين ماتت امهم او مات ابوهم في حياه جدتهم ليس لهم شيء، الا ان الحكومه تعطيهم حق الاباء ما لم يتجاوز ثلث التركه. أربع بنات، وكانت زوجتي يعني كلمتني إن إحنا نروح لدكتور. و ما في مشكلة ما دام يعني استاذ ولا بقى ما لا ما فيش حاجة تغضب ربنا في هذا الباب، ما دمت إن شاء الله توقن بقول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا وجعل من يشاء عقيما، توقن بهذا وأن الذي تفعله إنما هو من باب الأخذ بالأسباب، لا إشكال عليك. الله ربنا يبارك لك. معلش حاجة أخيرة بس، البيت اللي أنا فيه هو ما أملكه، هل يجوز إن أنا أكتب البنات أو لزوجتي؟ لا ما تكتب لأحد، وزوجتك هتتجوز وتجيب واحد تاني غيرك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا رب وإياكم. ما حكم أخذ أموال البنك وأعطائها للفقراء؟ إذا كانوا الفقراء لا تربطك بهم قرابة جاز، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف مصطفى في أحد زملائي يعطيني يديني مبلغ من المال أشغله له. مبروك عليك. ها وبعدين؟ جزاك الله خير. فأنا حطيت نفس المبلغ قدامه وعملت شوية شغل. طيب. فأول مرة الحمد لله ربنا كرم بيديكوا مكتب، ثاني مرة ربنا كرم بيديكوا مكتب، المرة الثالثة لظروف اللي فيها كورونا والكلام دوت، فيا دوبك المبلغ اللي جه غطى النسبة بتاعتي مقابل المجهود والسعي وبيع المنتج ودي، هو مجرد يديني فلوس بس وأنا بحط قدامه نفس المبلغ. لا عفوا، هل أنت اتفقت معه على مبلغ معين لك كأجر التشغيل أو نسبة الربح بس يعني؟ قلت له طبعا طبعا ما هو دافع زي انا فارق عنه بالمجهود، انا اللي بعمل المنتج وانا اللي ببيعه وانا اللي بوديه وانا اللي يعني ايه بخدم عليه كله. اتفق معه قل له ساخذ مبلغ كذا كذا. هو دلوقتي بيقول له طب انا يعني انا ما اعرفش احسب، انا دلوقتي مثلا لو هو الموضوع ما فيهوش مكسب، فانا دلوقتي لو اديته فلوس وانا قلت له يعني فلوسه موجوده، لو انا اديته حاجه من عندي زياده فوق الفلوس ايوه ده كده يبقى غلط بطيب نفس منك. هي الظروف الماديه صعبه شويه يعني. انا اسالك سؤال يعني بس مش عايز اتصرف يا حبيبي، يعني انت تعطيه بطيب نفس منك او هو يطلب؟ هو ما طلبش خلاص يعني طلبش. انا شريك لشخص واعطيته اكثر من حقه كربح، وهل اثم انا بذلك؟ لا اثم ولا ياثم. ولكن لو ما اديتهوش اديته فلوس بس، ما هو لازم افهم انت ليه، لانك الان شغلت نفسك موظف وفرضت لنفسك الراتب الذي تريده، فلازم نحقق في هذه القضية. السلام عليكم. هل تجوز كفالة الأيتام على يدين عليه أقساط قيمة سيارات وعليه دين لناس لأنها كانت أموره تمام وقد كان كفل الأيتام قبل أن يكثر عليه الدين؟ سد الديون أولا، سد الديون التي عليك أولا وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ أنا أبي لديه عمة يعني قامت كتبت له تلت مراتها بيع وشراء وما خدتش فلوس يعني كده. لا ورث آخرون. ولدي إخواته وعيال عمه. أيوة. لماذا كتبت لأبيك دون غيره؟ يعني مثلا حتى أبي يتكفل بها ورعايتها والكلام هذا. يعني أبوك بذل جهدا ومالا في الإنفاق عليها ورعايتها، لا بأس أن تكتب له مقابل ذلك. لا بأس، لا بأس إذا كان أبوك هو الذي خدمها وأنفق عليها من ماله وجهده، أن تأخذ منهما أن تعطيه مالا خاصة دون إخوته. وإياك الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. لو سمحت، لماذا أخذت أحاديث اللحية بالوجوب وليست بالاستحباب؟ قال ليس لها صارف، النبي أمر وليس لهذا الأمر صارف، والله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم هي سنة أمر وفعل، ولم يقر النبي أي أحد على حلق لحيته. طيب بالنسبة ما رأيك في قول الشافعية بأنه مكروه وليس؟ لا أنا أولا ثبت أنت القول عن الشافعية أولا، لا تأخذها كذا، لا تأخذ كلام النقل عن الشافعية بتسليم، راجع كتب الشافعية مراجعة جيدة الله يهديك. هل ورد على معلوماتك أن أي رسول أو أي صحابي كان حليق اللحية؟ أنا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. ما حكم المرأة التي غاب عنها زوجها لمدة 3 سنين أو 5 سنوات ولا تدري إن كان استشهد في هذه الثورات التي في بعض البلاد أم هو حي أم في سجون الطواغيت؟ لا بأس ترفع قضية وتأخذ حكما بالفسخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخنا الله يحفظك، ثلاث أسئلة عايز حضرتك. وإياك تفضل. الأول، مدرسة تدي الأولاد دروس وتجمع من الأولاد 5 جنيه واللي يجاوب آخر حصة تديله سعودية. لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ من الأطفال فلوس وتعطيها لبعضهم البعض، هي منها لا بأس. طيب الثاني حضرتك، رجل بيخرج زكاة ماله لأخذ زوجته كل شهر مبلغ حتى يكتمل من بالضبط اخر حاجه اخو زوجته اه فقير. نعم. يعني اذا نستطيع نوصف سؤالك، هل يجوز اخراج الزكاه مقدما؟ ايوه يجوز. غير مسؤول عن السماع. السلام عليكم. كلمنا على الهاتف الخاص ان شاء الله. الحديث الخاص بالتلبينة ثابت صحيح. كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت وأتتها النسوة لتعزيتها وانصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مجمة لفؤاد المريض أو مجمة مذهبة لبعض الحزن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هل يجوز قول للنصراني احترام؟ يا عمي ليس فيها مشكلة. يا عمي قل لا إله إلا الله وكان كافرا. يا خال قل لا إله إلا الله كان كافرا كذلك. السلام عليكم. حكما من عاهد الله على الالتزام بشيء ثم شق عليه الالتزام، كفارة العهد كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين. السلام عليكم. العهد مع الله ما العهد مع البشر يختلف أمره شوي. السلام عليكم تفضل. وعليكم السلام. نعم ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. والله شفت وكنت عايز اسال سؤال كده يعني. كنت اريد. ماشي تفضل. هل يجوز تاخير صلاه العشاء بدون عذر مع اني حصل لها فرد يعني بعد كده؟ يعني الجماعه امامك؟ أيوة دمي. الجماعة أمامك. نعم. لا تتخلف عن الجماعة كما الراكعين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا عم الشيخ لو سمحت، ليه مش موجود حد الرجم في القرآن؟ ألم يقل الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه؟ طيب والرسول علمنا في سنته أن السيب الزاني يرجم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغليب عام، والسيب بالسيب جلد مائة والرجم. وانت عندك أيضا رجم النبي ماعزا والغامدية. سمعت من شيخ بيقول ما كانت الناسخ والمنسوخ ده في القرآن، يعني إذا سلمنا بهذا أنه كان في القرآن الكريم آية نسخت لفظا وبقيت حكما، والشيخ والشيخة إن زنى فرجمهما البتة، لكن في هذا السند بعض الخلاف، في بعض الخلاف في تصحيح وتضعيف. بالنسبة من يسب الذات الإلهية هل هو كافر؟ من يسب الله كافر، ما يعني مسلم؟ كافر. إيه رأيك يعني؟ يعني أنا أسألك سؤال، يعني واحد يسب ربه ماذا تقول فيه يعني؟ يا عم الشيخ أنا بسأل سؤال معلش. كافر حاضر كافر. أنا بقول لك خلاص كافر يا أخي. هو مسلم بس اتنرفز فاهمني، فأنا بسأل بس الكافر. يشهد الشهادتين من جديد ويستغفر، لكنه كفر. تمام. أحاديث القسط الهندي منها ما هو صحيح. جزاك الله خير يا إبراهيم ابن رمزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك يا سيدي مصطفى ويرزقك طول العمر مع حسن العمل. يا رب وإياك والسامعين والسامعات، أوجزت وأحسنت في دعائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تفضلي. يا رب. كنت بسأل حضرتك عن الناس اللي بتضرب عن الطعام عشان يدفعوا عن حق من حقوقهم أو حاجة. الإضراب عن الطعام بدعة دخيلة على الإسلام، لم يصنعها الرسول ولا أصحاب الرسول ولا الأسرى المسلمون، عندنا خبيب أسر ما أضرب عن الطعام أبدا، والنبي قال إن هذا إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو الذي يفعل ذلك يستعطف أهل الكفر وهم ليسوا بعاطفين عليه. ودوا ما عنتم أحب نزول العنة بكم، ودوا ما عنتم رغموا في نزول العنة والمشقة بكم. فهم في الغالب كثير منهم إلا من رحم الله يستكون هذا المسلك، ولا يخلو أحدهم من، لا أستطيع أن أقول رياء لأن هذا ما رده إلى الله، ولكن لا يخلو من استعطاف الكفرة. نحن نسأل الله سبحانه. خالد الدقاق ما عندنا نص بالإضرابات عن الطعام يا خالد الدقاق، الله يثبتنا. يعني إحنا كمسلمين يعني لا ندعم، ما ندعم أحدا أبدا قال بالإضراب عن الطعام. نحن ندعو ربنا ولا نهلك أنفسنا ولا نخالف أمر الله. ألم يقل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ألم ترد النصوص في الانتحار؟ صح، ما تعرف انتحار فعلا، ما انتحار طبعا، واحد يجلس مثلا 50 يوم لا يأكل ولا يشرب، انتحار أو ليس في انتحار؟ انتحار، من أجل أن يحنوا عليه الكفار. ألم يقل الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ اسمعي النصوص. أولا لم يرد أن النبي وأصحاب النبي أضربوا عن الطعام. ثانيا الإضراب ليس في شريعتنا وليس في ديننا. ثالثا يوسف الصديق سجن ظلما ولم يضرب عن الطعام. خبيب سجن ولم يضرب عن الطعام. رابعا خامسا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله تعالى سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده. الأحاديث الوردة في التحريم، تحريم الانتحار، تحريم الانتحار. ثم أيضا ماذا يلتمس؟ يلتمس أن يحنوا عليه الكفرة، والكفرة ودوا ما عنتم. السلام عليكم. امرأة لها أخت طلقها زوجها من أجل لا يدخل ابنهم الجيش، لأن القوانين الجيش فيها أن الذي طلقت أمه طلاقا واحدا وبائنا وهو العائل الوحيد لها يعفى من الجيش إلى أن يبلغ أخوه الأصغر. هذا الطلاق محسوب، إذا طلقها تطليقها محسوبة. أما الإرجاع بدون الورق ففيها مشكلة أيضا من ناحية الميراث. السلام عليكم. السلام عليكم، بحال مولانا؟ الحمد لله. الله يسلمك مولانا. معلش تسمعني حضرتك أنت بس؟ نعم. ممكن حضرتك تسمعني مستمعين؟ بس لا تعطل المسلمين لأن هذا وقت المسلمين ليس وقتا خاصا بك. فها هي السماعة قد ارتفعت أوجز. السلام عليكم. زرنا ترى الوضع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حكم العلم الدنيوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. العلم الدنيوي النافع لا بأس به، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قد أتينا داود وسليمان علما. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اعمل سابقات وقدر في السرد. وكان زكريا نجارا وكان داود حدادا. نعم اجتهد في علوم الدنيا النافعة. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال والله ما هسيب قيام الليل وساب قيام الليل، ما ما حكم هذا؟ كان معقد اليمين أو يمين ليست منعقدة؟ جزاك الله خير. أسألك أنت ما سمعت الجواب؟ يعني كان يقول والله لا أترك يمين معقد القلب على ذلك، أو كان كلمة على اللسان؟ نعم بالقلب. من القلب يا حبيبي، عليه بكفارة اليمين، عليه كفارة يمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله يبارك فضلك. هل تثبت لفظة وعديني في دعاء الله اغفر لي وارحمني وعافيني وارزقني؟ تقصد يا خالد الدقاق بين السجدتين؟ كل هذا الكلام سنده ضعيف، ولكن تجوز فيه كون فضائل الأعمال وليس في الباب غيره. هناك رب اغفر لي رب اغفر لي. هل يجوز دائما قضاء سنة العشاء البعدية الظهر البعدية بعد العشاء؟ لا تكن عادة، يسر الله أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش سمعت عندي حضرتك سؤال. سالي. أنا قرأت معلومة وقالت حضرتك تقول لي إذا كانت صحيحة ولا خاطئة. تفضلي. قرأت إنه الإنسان بيؤجر الصبر على البلاء إذا كان البلاء لا يمكن رده. زي العمى مثلا، شخص كف بصره. أما إذا شخص مثلا واحدة زوجها مثلا مفرط ولها حق شرعي مثلا ان هي تتطلق، اذا صبرت لا تؤجر على هذا الزمن، يمكن رده. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا في تفصيل بس، لان في امور ثانيه يعني ممكن انا اصبر لعله، يعني ممكن المراه لا تريد الطلاق لعله وهي انها تخشى على اولادها من الضياع فستؤجر. تؤجر وفي احتساب. تؤجر من اجل ماذا؟ تؤجر من اجل أنها تريد رعاية أولادها، تؤجر من هذا الباب. لكن افترض أنها ليست بمنجبة والزوج مجرم سباب للدين قتال للأنفس، وبإمكانها بلا ضرر عليها أن تفارقه. إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هنيئا له من ابتلي فصبر، لكن سعيد من جنب الفتن، لكن الصبر على ماذا؟ صبر على البلاء الذي لا يستطيع له كشفا. يعني إذا صبر على شيء اختيار لعلة زي ما حضرتك قلت، يؤجر إن شاء الله وفيها احتساب وفيها يعني عند ربنا ليها. لا معنى لازم في تفصيل، لا بد في السؤال هذا في الجواب على هذا السؤال من تفصيل. وطم حالي مش بترد على تليفوني يا شيخ. والله يا أختي فوق الطاقة، يعني ما يعني الاتصالات كثيرة جدا. الله يقبل لنا بالإعانة. الله يكرمك. مرحبا بابنتنا عائشة سلمها الله وحفظها أهل بيتها. صلاة دعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء لا يثبت ولا يصح، لا يثبت ولا يصح، ولا أعلم أي حديث في فضل يوم الأربعاء خاصة. ضابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بلاد الكفر مبني على المفاسد والمصالح في غالب الأحوال. أعانك الله يا عائشة بنت عمر، الله يوفقنا وياك يا دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عندي سؤال ربنا يبارك لك. وياك. دلوقتي أخويا توفى بعد الزواج ب10 أيام. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. وهو ترك ثروة كبيرة، يعني في أب وأم والزوجة. فدلوقتي هل أساس البيت ورث ولا من حق الزوجة؟ كتب قائمة. لا، إذن الأساس لها ولها المؤخر أيضا ولها الشبكة وعليها العدة ولها الميراث. طيب لو دلوقتي في مقتنيات شخصية زي ساعات وحاجات بتاعته ورث ومبالغ عالية، إرث من حق إرث للجميع ولا للزوجة بس؟ لا، إرث للجميع. طب إن هي سمحت في المؤخر لأن عمله صدقات جارية على روحه، فهي بلت أنا مسامحة في المؤخر بس الحاجات دي تنحط فدلوقتي ان بس الحاجات دي ايه عفوا؟ هي دلوقتي المؤخر بس ساعة الوفاة احنا عرضنا عليها المؤخر لان ده دين حقها. ايوه فجت هي قالت انا مسامحة كويس زي ما بتعملوا صدقات جارية اجعلوا المال ده في الصدقات الجارية. شكرا لها. ولكن ابوها رفض. لا لا لا القول قول لا لا لا لا القول ليس لأبيها أي دخل هنا. أن الله قال حتى في الحياة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. يعني البنت الزوجاتي قالت الله يسامحك في صداقي أو خذ مني 50,000 جنيه أهدتهم لي إن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أبوها الدخل قال لا لا تفعلي. ليس لرأي أبيها وجهة عنه فاحنا نجلس لها. يعني هنجلس نوسوس يا اختي ما انا لست بموسوس موسوسه وسوسي براحتك. طيب ربنا يبارك لك يا شيخ وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن ترفع السماعه؟ ارفع السماعه مش ممكن احسن. السؤال العام احسن من السؤال الخاص. تفضلي لو عندك سؤال عام عمميه افضل يستفيد الناس. هو ممكن ارفعها لكن اضيع وقت الناس. لكن اهو السلام عليكم. لا وكلميني بعد الدرس لان هذا سؤال مجلس عام ينتفع به المسلمون عموما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. عندي استفسارين بعد اذن حضرتك يا شيخ. الاول بس عايز اعرف حضرتك دلوقتي انا معلقه بقالي حوالي 7 و8 شهور ابو ولادي يعني تاركني معلقه 7 و8 شهور. طيب ارفع قضيه خلع. ما انا فاهمه يا شيخ. لا يعني في حدث يعني ما انا هقول لحضرتك القصه دلوقتي يعني وصلت ناس كتير عشان يطلعوا كده ما رضيتش فانا دخلت كلمت وصف فكلمه مني كلمه منه بس ما كانش فيه عصبيه ولا خناقه. قال لي يعني انت عايزه ايه؟ انت عايزه يعني طلاق؟ طب انت طالب اول مره ولا ثاني مره؟ لا هو كان في قبل كده ايميلات بس انا كنت خدت راي حضرتك قلت لي لم تقع لم تقع يعني خليه يدفع. طيب النهايه يعني هذه محسوبه اول تطليقه ولا الثانيه ولا الثالثه؟ لا دي لسه اول مره يقولها لي صراحه. اول مره انتهت العده او ما زلت في العده؟ لا لسه في العده. طيب خلاص خير وبركه. طيب السؤال طيب المطلوب انا جيت بقى النهارده بعد ما خلاص يعني حاول محاولات كتير عشان نرجع كده ما تنساش راح اتصل بيا قال لي انت طالق طالق طالق مره تانية في العده. اه في العده عمل قال لي 3 طلقات يعني قالها لي كده بالظبط عشان احط الصوره بالظبط كده انت طالق طالق طالق بالثلاثه. ايوه هو عايز يرجع الان يعني ولا ايه؟ لا احنا انا عايز استفسر دلوقتي نعمل ايه؟ لا يعني حوارين مش عارفين يعني نبص المأذنه هنقول ايه ولا. طب هو يعني يحب يعني اصبري بس يعني هو يحب يذهب معك للمأذون الآن؟ اه خلاص كان المفروض نحدد ان يوم السبت هنروح. طب روحوا عند المأذون والمأذون طبعا مقيد بقوانين. المأذون لن يكتب الا تطليقة واحدة. دائنة دائنة شرعا في مسألتكم قولا للعلماء قول هو قول الجمهور انك لا تحلي له لأنهم يحسبونها 3 تطليقات. أنا لي رأي آخر وهو رأي قليل من أهل العلم أنها ما دامت في العدة دون مراجعة أنها لا قيمة لها والتطليقة الأولى المحسوبة فقط. لا هو لا لا هو حاول يردني. لا ما هو ما رجعكيش المرة الأولانية بتاعت الوقت. هو ما رجعكيش إليه. هل قال لك رجعتك؟ لكن يعني دخل كلمني في الوصف وكأن ما فيش أي حاجة. لا ملاش قيمة. هو الآن أنا جاوبتك خلاص ما أنت مستعجلة. هو إذا سألتي عن رأي الجمهور وأنا منحي رأيي. طيب هل طلاق ثلاثة أثناء فترة الحيض واقع ولا برضه فترة الحيض؟ لا فترة الحيض ما لهاش قيمة. خالف السنة والطلاق واقع. وعليكم السلام ورحمة الله. المشكلة في النساء كده يا جماعة. اسمع عبد الرحمن طلقني طلقني طلقني لو انت رجل ابن رجل طلقني طلقني اول ما يقول انت طلق يبدأ الصراخ منك لله الله انا بضحك معك بحسبك صبور علي. هو كده انتبه. انتبه الآن، طلقني طلقني، يعني انت عايز ايه؟ عايز الطلق طلقها، وبعد ذلك تبحث بقى الطلاق في الحيض واقع ولا مش واقع، وتبدأ تدخل فيه. فالحمد لله الذي جعل الطلاق بيد الرجال. أضحكك الله سنك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سؤال بس يا شيخ الله يكرمك. سأل عما بدلك. طيب أنا كان ليا ثلاث أخوات بنات جوزتهم من جيب خاص، وهم ليهم عندي ميراث، وأنا ليا ثلاث بنات أولادي عايزين يتجوزوا. مش أنت لا في سؤال، أنت لما جهزت أخواتك البنات كنت تنوي وأخبرتهم أنني سأزوجكن من تركتكن، أو كنت عامل شهم رجل؟ والآن رجعت في كلامك، كن واضح في الجواب. والله أنا ما يعني ما كانش في نية، بس هما دلوقتي لما طلبوا بميراثي وبعثوا لي ناس عزيزة عليا وعايزين ميراثنا وبتاع، قلت لهم خلاص بقى أنا عايز حقي. دي النية يعني، أنا لما أنا دعيت كانت عادي، يعني المهم كان عادي، فحسبهم ان هم مش هيطلبوا بحاجه زي ديت مثلا. ازاي يعني ما يطلبوش بمراسله؟ يعني بطريقه مش بطريقه كويسه، ان هم بعتوا لي ناس زمايل عزيز عليا، وان احنا قالوا خصموني، ويعني عشان خاطر ياخدوا مع حاجه زي دي، يعني عملوا معايا مشكله من غير ما لهاش اي سبب، عشان خاطر محروجين مني مستحيين مني، راحوا عاملين مشكله وقلنا لا احنا عايزين حقنا. انا خدت طريقه مش كويسه مفهومه يعني. ما انت اللي خليك ما انت عفوا انت الجئتهن الى ذلك يا مسلم. انت لو كان عندك يعني أنت لو كان عندك شهامة وجهزتهن من مالك الخاص ونويت ذلك، يا بنتي أنت لك ميراث تفضلي ميراثك، لكن نمت عليه أنت، فالبنات تابهم عايزين ميراثهم. فقل ما نمتش، دي في ظروف، هم عارفين في ظروف، لسه ما عملناش أي حاجة. طيب على العموم الميراث قايم ولسه يعني. يعني أنت الآن مثلا عفوا يعني أنت الآن بعد أن جهزتهن تريد خصم الجهاز من تركتهن؟ أيوة من المرض بتاعهم. أيوة وكنت بس هترجع مشكلة تانية، لأن هم أنت كلفت تكاليف دون رجوع إليهن، يعني ممكن يقولن لك الأساسيات فقط التي تحصل، ما البهرجة ما الأساسيات. إيه؟ يعني في أساسيات أنت لو استشرتهن أنني سأتيكم بها من مالكن لن يرضى. في أساسيات دي حق، اقول لهم حق الوسيط اللي جاي، اقول لهم والله كل واحد حقه، يعني البنت تتجوز من مراته ابوها، يعني من نفقات ابوها مش مني انا، مش من اخوها. يا انا برضه اقول لك حق، انا عايز اتجوز بناتي انا ما عنديش فلوس ماشي. ان انا سيوله ان انا اجوزهم. ماشي ماشي، بس خذها برضه في السن، خذها واسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قل لهن ذلك وان انتهينا خلاص رد لهن المال وقضية تسمع. سواء وكان يبين لهن، يبين أنا سأجهزكن من أموالكن، حينئذ البنت ستقتصد، بدلا من أن تشتري ثلاث ثلاجات قل لا خليهم واحدة، لكن هو يحب أمام الناس يظهر بمظهر المنفق المحسن، وهو يقسم منهن الميراث، يحسن الجهاز من الميراث. الله يبارك فيك يا غريب، أكرم الله أمك وأكرمك يا جلال الشرق وزوجتك وأبنائك وبناتك، جزاكم الله خير، أنتم أصحاب الفضل بعد الله. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله سبحانه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.